الرسول كان قارنا ولكنه قد ساق الهدي. الله أعلم. نحو إن شاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق بالحال فله أن يتصدق بالحال. فكره ابن عقيل في سنون ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقييمه على شرط وجود بعد وجود سببه من غير عبادات كالإبراء من الدية بعد بين كالإبراء من الدية بين الجناية والموت. وأما من القصاص ففيه روايتان وتتوفيه المضمون وتتوفية المضمون عنه لضبان جبانه الضامن الدين الضامن الدين بعد الضمان والأداء الضامن الدين نعم توفية مفهول توفية فتوفية فتوفية المضمون عنه الضامن الدين بين الضمان والأداء في جوزان فتعف الشفيع عن الشفعة قبل البيع فيه روايتان فإن سبب الشفعة الملك فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيت وأن إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه المنصوص عن أحمد أنه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه الشيخ نجد الدين في تعليق على البداية على روايتين وكإيداء المكافح ربع الكتابة بعد عفوها عندك وعيك ايش؟ وكإيداء المكافح هل عندكم؟ كافية كإيداء ايه لا خلاص يشتبع الحاشية كإيداء زين إلا يشتبع الحاشية لكن الحاشية مشتوب ها؟ ها؟ كإيداء مشتبع الحاشية اينا اللي بالحاشية بالطبع زين لكن صواب إيتاء لأن ما قد إيتاء هذا إيتاء المكافئ ربع الكتابة ما اللي بيأتي يبي يعطيه السيد يعطيه وليس على إيتاء نعم فإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهداه. طيب خلاصة هذا القاعدة ما سبق أن الشيء بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. أما قبل وجود السبب فليس بجائز، وأما بعد وجود الشرط فهو جائز من باب أولى. نعم بل يجب لك أن يعمل واجبا. فرجل مثل قال أنا أريد أن أحدث على أن لا أدخل على دار فلان وبكفر الآن قبل حلف، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، يعني ما بعد حلف، ما بعد وجد السبب. فإن حلف ولم يدخل وقال أريد أن أكفر جاز لأن السبب موجود والشرط ما بعد وجد. وإذا دخل يجوز من باب أولى بل يجب عليه. نعم القاعدة الخامسة لا يتعلق بالدخل. نعم. ما يجوز اخذها قبل سببه. لا قبل موت النصاب ما يجوز. لا ملك النصاب يجوز. يجوز ان يخرجها بعد موت النصاب وقبل تمام الحج. لكن لا يجوز تقديمها على سبب الوجود، يعني سبب الوجود هو موت النصاب. اي نعم سبب الوجود موت النصاب. القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئ، فهل يجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. فهل تجزئه أم لا؟ هذا على قسمين. أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة وأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، وأن يظهر وقته لأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور منها إذا تأخر بالصوم قبل الحنة ثم حنث وهو مغني على صاحب المغني لا يجزئه لأن تبين أن الواجب أن الواجب غير ما أتي به غير ما أتى به وإطلاق الأكثر وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه عندك ما أكثر ولا أكثرين يجوزون حق يومين أيها بعض يمكن يجوز نعم مخالف لذلك لأنه وإطلاق الأكثرين مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتفسير فصادف فعل المخلوف عليه ذمة فصادف فعل المخلوف عليه ذمة بريئة فصادف فعل المخلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحكم وأن الكفارة تحلت قد صرح أبو بكر على الحديث بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة واضح علي؟ هذا الفرق واضح يقول القاعدة إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه ثم تغيرت حال هذا الرجل بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب لم يجزئ فهل نقول بالعزة أو لا؟ يقول مالك من هذا على قسمين القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة والقسم الثاني أن يتبين الخلل في جهة أخرى مثال ذلك فيما يتبين الخلل في نفس العبادة رجل قال والله لا أدخل بيت فلان حلف أنه ما أدخل بيت فلان حلف اليوم الخميس الموافق ثمانية من ذي القعدة قال والله لا أدخل بيت فلان بعد يومين تندم وقال ودي أحل اليمين وأنا الآن ما عندي فلوس أكفر قلنا له تصوم ثلاث أيام لأن من لم يجد فصيام ثلاث أيام صام ثلاث أيام ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو والقريب يملك عشرة ملايين ريال من تكون له الملايين؟ لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال فيضم عشرة مسافين لأنه الآن موسم أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمين في الصيام ما هو شرط الوجوب الحنف ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنف وسبب الوجوب اليمين الآن الحنف وهو دخول البيت ما حصل إلا أبو مرسل فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنف وأنت موسر وجب عليك الإطعام والصيام هذا ما يجوز منك يقول إن صاحب المغني وهو المنصف رحمه الله قال ما يجوز الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام منه من أهل الإطعام أو العتق من الغنم وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه بصيامه انحلت اليمين فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا بريئا ما عليه يمين وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه كفارة لأنه قد حل في التكفير السابق اصطلح الآن لنا أي نية هنا هو لو ما نوى الحنف لو قال والله أنا الآن حلف وأنا ودي أفتك من هذين أنا ودي أفتك علشان أصير حر امرأة رحت وامرأة ما رحت يقول كفر الآن ولا حرج عليك ينحل اليمين نهائي نعم لو كان في أثناء صيام لا ما يملك صيام حتى في أثناء صيام لأنه يصادف آخر صيام وهو ليس أهل بذلك ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في في الإقناع لأنه لا يجزئه الصوم وإفراط الآخرين يخالفه. الزاغون نعم. بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك، لأن صومه صح فبرئت ذمته به، فصادف وقت وجوب الهدي ذمة بريئة من إثم من عهدة الوالد. ومنها ومنها إذا أجل عن 24 من الإبل أربع أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول، وفيه وجهان: أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض، ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها، لأن لا يفضي إلى إيجاد خمس شياه عن 25. ومنها إذا صلى الصبح في ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة والهام. المنصوص أنه يجب، اختار القاضي في شرح المهذب خلافه، لأن فعل المأمور به في أول الوقت لأنه فعل المأمور المذهب نقول مستقبلا لا ما نقول لأن ما خبرته المهذب رحنا بلا لا حتى المذهب أنا ما خبرت رحنا بلا المهذب ما طرح 24 كم فيها من الإبل أفرد 24 وقبل تمام الحول وجدت واحدة صار عند 25. ماذا يصنع الآن؟ هل نقول إن 24 أجزع منه ولا نقول يجب عليه بنت مخاض؟ يعني تبين إن الواجب بنت مخاض، بنت مخاض نقول إن المؤلف يقول يخرج خمس بنت مخاض، خمس بنت مخاض لأن أربعة أخماس بنت مخاض قد أدى عنها 20 الأول فيبقى خمس، يخرج عنها خمس بنت مخاض، لأن 25 فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج خمس. نعم قد تقيم تلقينا إلا بغى يذبح شيء يذبح منه بنت مخاض ويخرج خمس على الفقراء فلا بأس. واختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ، فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. الصلاة هي عاقب على تركه، مأمور بها ويعاقب على فرقها من جهة مو من جهة الله، من جهة وليه يضربوهم عليها لعشر، لكن الحج نامر بحج وهو صغير وسبع سنين طيب لا تمنع عشر نضربوه نقول حج ولا ضربناك، لا هذا فرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما أمر به وهو الصلاة فبدأت ذمته منه. نعم.

ولو في أثناء التلبس بالبدن من عدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها بعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة. فإنما جوز لمن ارتفع حيضها على تدريج. ولهذا لو طلقت وهي ترضع متى تنتهي عدتها؟ إذا جاء إذا حاضت ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتيها الحيض فالعدة سنتان، خلافا لما يفهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، ولو كان امتناع الحيض لسبب معلوم يرجى زواله. إيه؟ فإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم ولا مضمون العودة، وسواء كانت هذه المعتدة مخلقة قبل هذا بالاعتداد بالحيض. فمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالأشهر، ثم حاضت في أثنائها أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وها هنا ورقة يعني معناها الاعتدال يكون بالحيض هو الأصل، والأشهر فرع عنه، الأشهر فرع عنه. فإذا شرعت الأشهر بناء على أن الحيض لم يأتيها ثم أتاها في أثناء الأشهر فإنه يلزمها أن تعتد بالحيض حتى لو لم يبق عليها إلا يوم واحد، فإذا جاء الحيض اعتدت به. لأن الله يقول واللائي يئسن من حيض النساء فإن أحصنتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ومع وجود الحيض هل تكون عائزة؟ ما تكون عائزة. ومع وجود الحيض أيضا لا تكون صغيرة فلا تحيض. فإذا عاد على الحيض ولو في آخر يوم من الأشهر الثلاثة انتقلت إليه. طيب ننتهي العدة والأشهر، إن انتهت الأشهر قبل أن يأتي الحيض فقد انتهت العدة، ما فرج لو لحظات بعد. نعم، ولو بعده بلحظة. وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. منها من شرع في صياد الكفارة ظهار أو يمين أو غيرهما ثم وجد الرقبة. فالمذهب لا يلزم الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتنفل. وفيه وجه يلزمه الانتقال لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، فيها من التغريب ما ينافي الرخصة المطلقة. ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العزول إلى الصيام في المشقة أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة. ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متنفل، ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر. وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث وإنه غير رافع له على المثل. فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا. نعم. تأكد. فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. ومنها إذا نكح المعسر الخائف. فاهمين هذا الفرق؟ فاهمين الفرق؟ خفيف الفهم، ليس بعضهم ما فهمته هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم تيمم يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يشعر في الصلاة أو بعد أن يفرغ من الصلاة أو في أثناء قول إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة فلا بد أن يتوقف ولا يمكن أن يصلي بالتيمم وإن وجده بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه إعادة الصلاة